من الأمر بالمعروف وأعظمه الجهاد في سبيل الله، فما حكم الجهاد الآن وما حكمه مع الأفغان وما حكم الجهاد بالمال ثم ما حكم الجهاد بالنفس معهم؟ أفتونا جزاكم الله. الجهاد واجب مع القدرة، مع الأفغان ومع غير الأفغان، مع قدرة يجب الجهاد على أمة القادرة على الجهاد بالمال والنفس، وعلى مساعدة هؤلاء المجاهدين بالمال والنفس، كل بحسب حال. وقد بذل المسلمون خيرا كثيرا في مساعدة إخوان المجاهدين في الأفغان، ونسأل الله أن يعينهم على الحق ويبصرهم ويثبتهم ويجمع كلمتهم على الحق. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.